بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، إمام الدعاة إلى سبيل الله، وقائد المجاهدين إلى الحق، وقدوته في سبيل الدعوة إليه، محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى والتوجيه إلى ما يرضي الله ويقرب لديه ويباعد من أسباب غضبه ونقمته. ثم أشكر أخي الشيخ عبد الله المطرودي على دعوته لي لهذه المحاضرة ولهذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين ومن الصالحين المصلحين، وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمرنا ويوفقهم لكل خير، وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يكفنا شر الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يدير دائرة السوء على حاكم العراق الذي سبب هذه الفتن التي انتشرت في أول هذا العام. نسأل الله أن يدير عليه دائرة السوء، وأن يقضي عليه، وأن يهزم جمعه ويشتت شمله، وأن يجعل العاقبة الحميدة للمؤمنين، وأن ينصر حزبه المفلحين، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يكفينا شر كل ذي شر، إنه جل وعلا جواد كريم، كما أسأله سبحانه يصلح جميع المسلمين في كل مكان، وأن يرزقهم الفقه في الدين، وأن يصلح قادتهم، وأن يعينهم على كل خير، وأن يكفيهم شر كل ذي شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة في الله، إن واجب العلماء عظيم، وكذلك واجب العامة عظيم. العلماء عليهم واجبهم، والعامة عليهم واجبهم. أما العلماء فهم القادة، وهم ورثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم دعاة الهدى وأنصار الحق، فالواجب عليهم عظيم والمسؤولية كبيرة. والعلماء بالله ودينه هم الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء، ثم أتباعهم من أهل العلم والإيمان. فالعلماء عند الإطلاق على رأسهم الأنبياء والرسل، ويخلفهم في الهدى والدعوة إليه علماء الحق. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: أفمن يعلم أنما أنزل من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم العلماء بالله، والعلماء بدينه وبما شرعه لعباده، وعلى رأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم رأس العلماء وقدوتهم وأئمتهم. ثم يلي ذلك علماء الحق، العلماء بشرع الله، العلماء بدينه وبما جاء به رسله، هم خلفاء الرسل وهم ورثتهم. والرسل إنما خلفوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واسد، فعلى خلفاء الرسل أن ينصروا دين الله، وأن يعلموا الناس ما أوجب الله عليهم، وأن يحذروهم مما حرم الله عليهم، وأن يخشوه سبحانه خشية توجب عليهم أداء الواجب أينما كان. فعلى العلماء أن يبينوا، وعلى العامة أن يمتثلوا ويستقيموا على الحق. فالخشية عامة لكل مسلم، كل مسلم يخشى الله جل وعلا، ولكن الخشية الكاملة للرسل وأتباعه من العلم والإيمان. إنما يخشى الله، يعني الخشية الكاملة، العلماء هم اللي يخشون الله خشية كاملة، وعلى رأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم أتباعهم من العلماء العاملين على قدر علمهم وما وهبهم الله من البصيرة، وعلى حسب علم العبد وبصيرته تكون خشيته لله ويكون قيامه بحق سبحانه وتعالى. فعلى أهل العلم أن يبصروا الناس ويشرحوا لهم ما يجب عليهم ويرشدوهم إلى أسباب السعادة ويحذروهم من أسباب الهلاك، هذا هو واجبهم أينما كانوا، وذلك عام لأولي الأمر ولعامة الناس. على العلماء أن يبينوا لأمراء المسلمين ولقادة المسلمين وأئمة المسلمين ما يجب عليهم، وعليهم أن يبينوا للعامة ما يجب عليهم، وعلى كل من الصنفين أن يتقي الله وأن يراقب الله فيما يأتيه ويدعو على ضوء العلم الذي علمه من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا إنما خلق الخلق ليعبدوه وأرسل الرسل لذلك، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالخلق خلقوا ليعبدوا الله، الجن والإنس جميعا خلقوا ليعبدوا الله، وأرسل الله الرسل إليهم ليوضحوا لهم هذه العبادة التي خلقوا لها. فالعبادة التي خلقوا لها هم في أشد الضرورة إلى أن يعرفوها لأدلتها من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. كل أمة هكذا، كل أمة بعث الله إليه رسولا يجب عليهم أن يعرفوا العبادة التي خلقوا لها وبعث بها الرسول إليهم، حتى يؤدوها كما أمر الله، وحتى يقفوا عند حدودها من عهد آدم عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أكمل الرسل وأفضلهم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام، فعلى العلماء أن يبينوا للناس ما جاء بهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من كتاب ربهم القرآن ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الوحي الثاني. الله جل وعلا أعطى نبيه وحيين، القرآن العظيم والسنة المطهرة، كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إني أوتيت القرآن ومثله معه، والله يقول والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، شديد القوى جبرائيل علمه نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا الرسل من أولهم إلى آخرهم جعلهم الله هداة للحق، كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقال عن بني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء وعلماء الحق هم الهداة إلى الحق بسبب صبرهم وإيقانهم، وكلما عظم يقين العالم وصبره صارت دعوته أكمل. وهكذا الرسل وهم الأصل تفاوتوا في العلم والصبر واليقين في إبلاغهم، وكلهم بلغوا وأدوا ما عليهم، فمنهم من استجيب له ومنهم من قتل ولم يستجب له، وله الأجر العظيم والعاقبة الحميدة لأنه أدى ما عليه. وهكذا العلماء بعدهم، منهم من استجيب له ومنهم من لم يستجب له. فالواجب على العلماء أن يبينوا للناس وأن يصبروا كما صبر من قبلهم، هكذا صبر الرسل وهكذا صبر العلماء في سابق الزمان وفي أول هذه الأمة وفي أثنائها إلى يومنا هذا. صبر علماء الحق وصدقوا وأدوا واجبهم وانتفعت بهم الأمة وهدى الله بهم الأمة، وهذا هو واجب الأمة جميعها، الصبر والاستقامة على الحق. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنوا على قدره، كل واحد على قدره، العالم على قدره وطالب العلم على قدره وعامة المسلمين على قدرهم فيما أعطاهم الله من العلم والبصيرة. عليهم واجبهم في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل بحسب علمه وقدرته. وقال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذا يشمل هذا العلم والإيمان جميعا، يشمل العلماء ويشمل المؤمنين عامة، هذا واجبهم جميعا أنهم أولياء فيما بينهم يتناصحون ويتعاون بالبر والتقوى ويتواصون بالحق والصبر عليه أينما كان، عالمهم وطالب علمهم وأفراد المؤمنين فيهم كلهم هذا واجبهم أن يكونوا أولياء متناصحين متواصين بالحق متعاون بالبر والتقوى أينما كان، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما أمر الله، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وعدهم بالرحمة على هذا العمل العظيم، على ما وصلهم سبحانه وتعالى من كونهم أولياء أمان بالمعروف نهائنا منكر مقيمين للصلاة مؤدين للزكاة مطيعين لله ورسوله، فلهم الرحمة التي وعدهم الله بها على هذه الأعمال العظيمة. والعلماء هم العلماء بالله وبدينه الذين فهموا كلامه سبحانه وتدبروه وتعقلوه وعملوا به، وفهموا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعملوا به، فعليهم واجبهم من البيان والإيضاح لعامة المسلمين، عليهم البيان لولاة الأمور حتى ينفذوا حكم الله في عباد الله وحتى يستقيموا على ذلك، وعليهم البيان لعامة المسلمين حتى يلتزموا الحق ويسيروا عليه. وقد توعدهم الله إذا كتبوا ولم يبينوا، وأخذ عليهم ميثاق بذلك، قال جل وعلا وإذا أخذ الله ميثاق أوتوا الكتاب لتبينوا للناس ولا تكتمون، فأخذ على أن الكتاب هذا الميثاق وهو مأخوذ على هذه الأمة، ولهذا تلي عليهم في كتاب الله ليعلموا أنهم مسؤولون كما سئل من قبلهم. مضى القوم كما قال بعض السلف، مضى القوم ولم يعلم به سواكم. فعلى أهل العلم يبينوا ويوضحوا ما قاله الله ورسوله في بيان الحق الذي يجب الأخذ به وفي بيان الباطل الذي يجب تركه. قال تعالى إن ليكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فلا يسلم من هذا الوعيد العظيم إلا الذين أصلحوا وبينوا، تابوا من الكتمان وأصلحوا وبينوا، بينوا للناس ما يجب عليهم وما يحوم عليهم حتى يسير الناس إلى الله على بصيرة وحتى يعبدوه كما أمرهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعبدونه بما أمر وبترك ما نهى سبحانه وتعالى. وعلى رأس ذلك توحيده والإخلاص له، هذا هو أعظم الواجبات وأهمها، إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه، هذا هو أصل الدين وأساس الملة. وقد دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعثه الله، دعا إلى توحيد الله وقال يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وحذرهم من الشرك وبين لهم حقيقته وهو ما كانوا عليه من التعلق بالأصنام والأوثان وعبادتها من دون الله بالدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر من صنم نحتوه ومن شجرة عبدوها من دون الله ومن ميت عبدوه من دون الله أو شمس أو قمر أو نجم أو غير ذلك. فأوضحت الرسل أنه يجب على الأمم أن يعبدوا الله وحده ويوجهوا قلوبهم إليه سبحانه وتعالى وأن يستقيموا على توحيده وطاعته أينما كان، ويحذر الناس من عبادة غيره من صنم أو شجر أو حجر أو قبر أو نجم أو ملك أو رسول أو جني أو غير ذلك، العبادة حق الله وحده. وجاءت الرسل جميعا بهذا الأمر، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وجنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بضعة عشر سنة في مكة المكرمة يدعو الناس إلى توحيد الله وينذرهم الشرك بالله عز وجل وعبادة غيره سبحانه وتعالى. وفي آخرها فرض الله عليه الصلاة والخمس قبل أن يهاجر بنحو 3 سنين، وهي عمود الإسلام وأعظم الواجبات بعد الشهادتين، بعد توحيد الله والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام. ثم هاجر إلى المدينة بعدما اشتد عليه الأذى من أهل الشرك وتوعدوه بالقتل، هاجر إلى المدينة بعد إذن الله له واستقر هناك في عاصمة الإسلام الأولى، وهاجر إليه أصحابه من مكة حسب طاقتهم، وهاجر إليه كل مسلم من كل أجزاء هذه الجزيرة، وأقام شرع الله في المدينة المنورة ودعا إلى الله وكتب الرسائل للملوك والرؤساء وأرسل السرايا ودعا إلى الله بالكتابة والخطابة والمكالمة الشرعية في جميع أوقاته عليه الصلاة والسلام، في المسجد وفي البيت وفي الطريق وفي السفر وفي الحضر أينما كان عليه الصلاة والسلام يبلغ رسالات الله ويبين أمر الله لعباد الله، والقرآن ينزل عليه يتلوه على الناس فيه الهدى والنور، كما قال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قال سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال عز وجل كتاب أنزلناه إنك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، قال سبحانه أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله، وقال عز وجل ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقال سبحانه هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. هذا القرآن بلاغ للناس لجميع الناس، عالمهم وجاهلهم، ذكرهم وأنثاهم، عربهم وعجمهم، جنهم وإنسهم، هو بلاغ لهم، بلاغ يجب عليهم أن يلتزموا به ويدرسوه ويتأملوه ويتدبروه ويتعقلوه. من كان يعرف اللغة العربية فباللغة العربية، ومن كان بغيرها فبالترجمة، حتى يبلغ كلام الله وحتى يعقل كلام الله ومراده. هذا هو واجب العلماء أينما كان، أن يبلغوا باللغة التي يفهمها المدعو أينما كان، وعلى المدعو من العامة أن يلتزم ويستجيب للحق، كما وجب على العالم أن يعلم فالواجب على العامة أي المعلمين أن يلتزموا ويستجيبوا. والعلماء والرسل هم خلاصة عباد الرحمن، نذكر في قوله جل وعلا وعباد الرحمن الذين يجمع هنا وإذا خاطبهم الجاهل قالوا سلام، إلى آخر الصفات. الرسل والأنبياء والعلماء والمؤمنون الصادقون هم أهل هذه الصفات. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة، ويقول عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله أجر مثل أجر فاعله. فعلى الرسل على العلماء يبلغوا هذا الأمر ويدل الناس ويرشدوهم، ومن علامات السعادة ومن علامات الخير أن يقبل العبد المدلول الخير ويلتزم به. من دل على خير فله الواجب فاعله، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علاماته أن الله رد بك خيرا وسعادة أن تقبل الهدى وأن تستجيب للدعوة، تتفقه في دين الله وتلتزم بأمر الله ترجو ثواب الله وتخشى عقابه. ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. فالعلماء عليهم أن يبينوا، وأنت عليك أن تسلك طريق لطلب العلم، عليك أن تتفقه في الدين، عليك أن تسأل، عليك أن تقرأ. ويقول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان لهم من أجله أجور من تبعه، لا ينقص لك من أجورهم شيء. هذا يعم العلماء ويعم طلبة العلم ويعم كل مؤمن دعا إلى خير له نصيب. فأنت إذا دعوت أخاك إلى صلاة الجماعة وترك الصلاة في البيت واستجاب لك كان لك مثل أجره. وإذا دعوته إلى بر والديه وعدم عوضهما واستجاب لك كان لك مثل أجره. وإذا دعوته إلى أن يتر بالليل ويتهجد واستجاب لك لك مثل أجره. وإذا دعوته إلى سنن الراتبة التي مع الصلوات الخمس واستجاب لك فلك مثل أجره. وإذا دعوته إلى ترك الخمر، ترك التدخين، ترك الإسبال، ترك حلق اللحية، ترك غير ذلك من المعاصي، إذا دعوته إلى شيء من ذلك واستجاب كان لك مثل أجره. وهذا يعم العالم ويعم كل مؤمن. فالواجب على العلماء أن يبينوا بالأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. والواجب على طلاب العلم وعلى المؤمنين جميعا وعلى عامة المسلمين أن يستجيبوا لداعي الحق وأن يقبلوا داعي الحق وأن لا يستكبروا عن ذلك وأن لا يطيعوا الهوى الذي يصدهم عن ذلك. لماذا خلقوا لهذا الأمر؟ خلقوا ليعبدوا الله، خلقوا ليطيعوا الله ويتبعوا رسله. وحظهم من الرسل محمد عليه الصلاة والسلام، حظ هذه الأمة من الرسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هو رسولنا ونصيبنا. فالواجب على هذه الأمة من أولها إلى آخرها أن يتبعوا هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وأن ينقادوا لما جاء به في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وعلى العلماء أن يبينوا لهم، على العلماء أن يوضحوا ويرشدوا كتابة ومشافهة بكل طريق، طريق الإضاءة، طريق الصحابة، طريق التلفزة، من طريق الإبراق، طريق الفاكس، أي من أي طريق، كل طرق حدثت وأمكن منها الدعوة وجب إيصال الدعوة إلى الناس. العلماء يبينوا للناس من طريق، من أي طريق تيسر لهم حتى يبلغوا ما أوجب الله عليه، وحتى يرشد الناس إلى ما خلقوا له وما يجب عليهم فعله وتركه. ولا سبيل إلى الاستقامة على دين الله والعلم بما شرع الله والوقوف عند حدود الله إلا من طريق الدعوة إلى التوجيه والتعليم. يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيار الناس من تعلم القرآن وعلم القرآن، هم خيار الناس، من يعلمون ويتعلمون. والقرآن هو أصل كل خير، هو أصل السعادة، هو أصل العلم، والسنة تبينه وتشرح ما قد يخفى منه. فعلى العالم أن يبين للناس حسب طاقته في ليله ونهاره بحلم وصبر وإيضاح وباللغة التي يفهمونها، وعليه أن يتحمل ما يلحقه من الأذى في ذلك، وعلى المعلمين والموجهين أن يتقبلوا ويقبلوا الحق بدليل، وأن يسألوا عما أشكل عليهم. يقول سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويروى عنه عليه السلام أن قوما أفتوا بغير علم، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء أي السؤال. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أيحب أحدكم، يخاطب جماعة من الصحابة، أن يذهب إلى بطحان وادي في المدينة فيأتي بناقتين سمينتين في غير إثم ولا قطع صاحب؟ قالوا: كنا نحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين سمينتين عظيمتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا يبين لنا عظم منزلة طلب العلم، وأنه في القمة من المقامات الدينية، لأنه الوسيلة إلى معرفة ما أوجب الله وما حرم الله. والله جل وعلا يعين العباد إذا صدقوا في طلب النجاة، يعينهم ويسر لهم أمرهم سبحانه وتعالى، فهو المعين على كل خير والدال على كل خير جل وعلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فمن اتقى عانه في طلب العلم وفي جميع شؤون الحياة وفي جميع شؤون الدين. من اتقى الله عانه الله على قدر تقواه واستعانته بربه وصدقه في إخلاصه لله. فمن صدق في طلب العلم أعانه الله ويسر أمره وفقه في الدين، ومن صدق في طلب الحلال أعانه الله على تيسير الحلال، ومن صدق في البعد عما حرم الله أعانه الله على ترك ما حرم الله، ومن صدق في طلب أداء ما وجب الله أعانه الله على ذلك، ومن صدق في طلب العلم أعانه الله ورزقه الفرقان. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، يعني نورا وهدى، يعني فيه الحق من الباطل والهدى من الضلال. فعلينا جميعا أن نصدق دعا الله، وأن نستقيم على دينه، وأن نتفقه فيه، وأن نقصد وجه ربنا بما نتعلم وبما نتلقى فيه. نريد وجهه والدار الآخرة، نريد النجاة والسعادة، نريد أن يرضى عنا سبحانه وأن نؤدي حقه جل وعلا. وبذلك يوفق العبد ويهدى إلى طريق النجاة. فما أخذ الله على العلماء أن يعلموا حتى أخذ على العامة أن يتعلموا، فعلى هؤلاء يعلموا وعلى هؤلاء يتعلموا، وعلى طلبة العلم أن يجتهدوا في تحصيل العلم حتى يبلغوه للناس، ولو بالسفر من بلد إلى بلد ومن إقليم إلى إقليم ومن دولة إلى دولة لطلب العلم والتفقه في الدين. كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس في علما شهد الله له في طريق الجنة. وهكذا الانتقال من مسجد إلى مسجد ومن حلقة إلى حلقة كله من سلوك طلب العلم، سلوك الطريق لطلب العلم. والعالم أينما كان يجب عليه أن يصمت وأن يبذل العلم ولا يسكت في أي مكان كان، في قرية أو مدينة، في دولة كافرة أو مسلمة، يجب عليه يبذل العلم. العلم قال الله قال رسوله، ليس علم الرأي والجدل والكلام، لا، العلم الشرعي المطلوب. قال الله قال رسوله، قال الله في كتابه كذا، وقال الرسول كذا، قال الصحابة، قال علماء الحق، ينقل أقوال الصحابة وعلماء الحق في تفسير كلام الله وكلام رسوله، والدعوة إلى الالتزام بذلك والاستقامة على ذلك. هذا هو العلم، هذا هو العلم الذي شرع عليه السلف الصالح، وتلقاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الله ورسوله، وتلقاه مسلمون عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا العلم ما يؤخذ من كلام الله على بصيرة وعلى هدى، وما يؤخذ من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على بصيرة وعلى هدى وعلى الطريق التي رسمها أهل العلم وأوضح أهل العلم. ولا بد من وقت للمؤمن لحاجته وطلبه الرزق، هذا أمر معلوم، لكن يكون لهذا وقت ولهذا وقت، يكون لأهله وطلب الرزق وطلب المعيشة وقت، ولطلب العلم والتماس العلم الوقت الآخر الذي يتيسر فيه طلب العلم. فلا يصده هذا عن هذا ولا هذا عن هذا، لا يشغله طلب العلم عن طلب الرزق وطلب الحلال والقيام بحق الأهل والأولاد، ولا يشغله حق الأهل والأولاد وطلب الرزق عن طلب العلم والتفقه في الدين. فكما جمع الرسل بين هذا وهذا، فهكذا العلماء، وهكذا طلبة العلم، وهكذا عامة المسلمين، يجب أن لا يشغلهم هذا عن هذا ولا هذا عن هذا، بل لهذا وقت ولهذا وقت، حتى تحصل للمؤمن البصيرة والهداية، وحتى يعبد ربه على بينة وعلى بصيرة، وحتى يدع ما حرم الله عليه على بصيرة. وأنتم في زمان غلب فيه الجهل وقل فيه العلم وانتشر فيه الشرور والفساد، وجاء دعاة يلبسون للناس جلود الضع من اللين، ويتلبسون بالنفاق، وهم دعاة الضلالة والإثم والفساد من المنافقين، وجاءت أقوام أخرى ألحدوا في دين الله وأظهروا كفرهم وضلالهم وإيذاءهم للإسلام. فلا بد من الحذر من هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء المعلنين الحذر منهم أيسر، ولكن المنافقون والمتظاهرون بالإسلام وهم أعداءه هم الخطر العظيم، هم الخطر العظيم، فيجب الحذر، ويجب أن يوزن كلام الناس بما قاله الله ورسوله، فما يدعو إليه الناس ويقولون إنه دين يجب أن يوزن بما قاله الله ورسوله، ويجب أن يعرض على علماء الحق حتى يميزوا زيفه من صحيحه، وحتى يوضحوا حقه من باطله، وأن لا يغتر بكل داعية وكل ناعق، ولا سيما في هذا العصر بعد حدوث هذه الفتنة التي أحدثها الحاكم العراق، عامله الله بما يستحق. ولا يخفى على الكثير ما جرى في عهد عثمان رضي الله عنه لما تكلم الحاقدون على الإسلام من المجوس وغيرهم، وتكلم الجاهلون معهم، ولبس على بعض الناس فظن أن قيامهم صادق، فتجمع من ذلك إشاعات خبيثة عن عثمان رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد، وتكاثر دعاة الباطل والحاقدون على الإسلام، ومن لبس عليهم الأمر وجهل الحقيقة وظن أن بعض الناس صادق في دعوته، حتى جرى ما جرى في عهد عثمان، فقتل ظلما وعدوانا على يد جهال ظلمة فيهم الحاقد وفيهم الجاهل وفيهم من لبس عليه. ثم نتج عن ذلك الفتنة العظيمة بين أهل الشام والعراق بين علي ومعاوية، وجرى فيها من المقتلة العظيمة في صفين وجمل ما هو معلوم، كله بأسباب الجاهلين والحاقدين على الإسلام ودعاة الضلالة المشيعين للفساد. وهذه البلاد أكرمها الله بالتزامها بالتوحيد ودين الإسلام على يد الإمامين العظيمين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والإمام الأمين محمد بن سعود رحمه الله، تساعدا على إقامة الحق والدعوة إلى سبيل الحق، وهكذا سار أولادهما وأنصارهما في هذا السبيل في الدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى الحق والاستقامة عليه والحكم بما أنزل الله. فالواجب على أولاد الأمين محمد أن يسلكوا هذا الطريق السبيل العظيم، وأن ينصروا الحق وأن يستقيموا عليه وأن يجاهدوا في سبيله. والواجب على العلماء من أتباع الشيخ محمد من أتباع أهل السنة وجماعة من علماء السنة أن ينشروا العلم وأن يعلموه الناس وأن يستقيموا عليه، وأن يساعدوا الدولة في ذلك ويعاضدوها في ذلك حتى يقوم الحق وحتى ينتصر الحق وحتى تموت هذه الفتنة التي سببها وجرها هذا العثمان الآثم على دولة الكويت، وسبب قدوم جيوش كثيرة من الأعداء وغيرهم، كل ذلك بأسباب هذه الفتنة. فالواجب على أهل العلم أن يبينوا الحق وأن يرشدوا الحق وأن يتركوا الكلام الذي يسبب الفساد ويشيع الفواحش والشرور. على المؤمن وعلى العالم أن يظهر الحق ويدعو إليه، قال الله قال رسوله، ويرسل الناس إلى فعل ما أمر الله وإلى ترك ما حرم الله، وأن يحذر نشر ما لا صحة له، لأن نشر الشر وإشاعة الشر يضر المسلمين ويهن عزائمهم ويضعف همتهم. فالواجب على العلماء أن ينشروا الحق ويدعو إليه ويشجعوا الناس على الحق والهدى والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى سبيل الحق بالحكمة، بقول الله ورسوله، بالأسلوب الحسن، بالإيضاح البين، حتى يكون الناس على بينة وعلى بصيرة. وأما ما يقول زيد وعمر على غير بصيرة فلا يليق بالعالم يقول قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، أو يسمي فلان وفلان على غير بصيرة. ولما أشاع الناس ما قاله المنافقون ومن قلد المنافقين في شأن عائشة أنزل الله في ذلك ما أنزل، لولا يسألكم ظن المؤمنون والمنافقون والمسلمون، وقالوا هذا إثم مبين، ولولا يسألكم ما لكم أتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. المؤمن يكره أن يشيع الشر، ويقول جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فالذين آمنوا لهم عذاب في الدنيا والآخرة. فالمؤمن هكذا يبتعد عن إشاعة الشر ويدعو إلى الحق والخير. فالكلمة العوراء والإشاعات التي تضر المسلمين يجب تجنبها والحذر منها، ويجب أن يشيع الخير والدعوة إليه والذب عن أهله والدعوة إلى ترك الباطل والتحذير منه والتشيع على تركه والتحذير منه. هكذا طالب العلم وهكذا العالم وهكذا الخطيب وهكذا كل مؤمن يحرص على إشاعة الخير والدلالة عليه وعلى ترك الشر وعدم إشاعته، وألا يتكلم عن فلان وفلان، بل يقول ما بال أقوال جرى من بعض الناس كذا وجرى من بعض الناس كذا، فالواجب الحذر من كذا. المقصود هو التحذير من الباطل والدعوة إلى الحق وهداية الناس إلى الخير، هذا هو المقصود من الدعوة، أن ترشد الناس إلى الخير وأن تحذرهم من الشر، وأن تبين للناس ما أوجب الله وأن توضح لهم ما حرم الله حتى يعبدوا الله على بصيرة، وأن تحذر إشاعة ما يضر الناس على غير هدى وعلى غير بصيرة، سواء كانوا أعيانا معينين أو غير معينين، فلا ينبغي إشاعة الشر لا عن معين ولا عن غير معين، ولكن يدعو إلى ترك الباطل وإلى فعل الحق. هكذا المؤمن ينشر كلام الله وينشر ما أمر الله به ورسوله، ويدعو إلى الالتزام بأمر الله ورسوله وإلى ترك ما نهى الله عن رسوله، ويدعو لولاة الأمور بالتوفيق والهداية، وأن يعينهم الله على أداء الواجب وعلى نصر الحق وعلى ترك ما حرم الله وعلى مساعدة القائمة بذلك، يدعو لهم ويرشدهم بما يستطيع من كتابة ومشافهة أو بواسطة العلماء حتى يتم التعاون على البر والتقوى، وحتى يتم التناصح في سبيل الحق والهدى بين عامة المسلمين وبين علمائهم وبين قادتهم، فالعلماء والأمراء هم أولو الأمر. والله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هو الأمر هم العلماء والأمراء، فيجب طاعتهم في المعروف أينما كان، ولا يطاع أحدهم في المعصية، لا أمير ولا عالم ولا أب ولا أم ولا زوج ولا غير ذلك، إنما الطاعة في المعروف. وإذا أسلت الأمور إلى أربابها وإلى أهلها صلحت الأحوال واستقامت الأمور وأسد الحق إلى أهله وانتظم الأمر على الطريقة التي ترضي الله وتقرب لديه، وبها ينتفع المسلمون ويستقيم أمر الحق. والله المسؤول جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما نرضيه، وأن يصلح ولاة أمرنا ويعينهم على كل خير، وأن يرشدهم إلى الحق والهدى، وأن يوفق علماءنا وعلماء المسلمين في كل مكان. نسأل الله أن يعينهم على أداء الواجب وعلى نشر العلم وعلى مناصحة المسلمين، أمراء ومأمورين وعلماء ومتعلمين. نسأل الله أن يعين الجميع على أداء الحق وعلى نصر الحق وعلى نشر الحق بين الناس، ونسأله أن يعين عامة المسلمين وجميع المؤمنين على قبول الحق والاستقامة عليه والتفقه فيه والسؤال عنه على الوجه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، كما نسأله سبحانه أن يطفئ هذه الفتنة التي بين بها، وأن يزيل آثارها، وأن يجعلها عظة للمسلمين جميعا، وأن يوفق المسلمين للاتعاظ بها والاستفادة منها في نصر الحق والتفقه بالدين والقضاء على الشر وأسبابه، وأن يرد أعداءنا إلى بلادهم ويكفنا شرهم، وأن يقضي على حاكم العراق وشتت شمله ويهدي جمعه، ويولي على العراق من هو خير منه ممن يعينهم على طاعة الله ويلزمهم بأمر الله، ويرد المظلوم إلى بلادهم، ويهديهم سواء السبيل، ويعينهم على كل خير، ويصلح أحوالهم ويجعل حالهم الأخيرة خيرا من حالهم الأولى، ويعينهم على كل خير، ويشتت شمل الظالمين، ويكفنا شرهم جميعا، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزا الله سماحة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن استمع القول فاتبع أحسنه. سماحة الشيخ، الأسئلة كثيرة كثيرة كثيرة جدا، ونعم نعذر أو نرجو المعذرة أيها الإخوة لمن أرسل رسالة أو سؤال، وذلك لضيق الوقت، ومن ثم نأخذ كما قال سماحته الأهم فالأهم. السؤال الأول يقول: ما هو دور المرأة المسلمة في هذه الظروف؟ المسلمة عليها دورها مثل ما قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر، عليها دورها في التعليم والطب والتمرير وغير ذلك. فالمعلمة عليها دورها في إرشاد الطلبة وتوجيه الطالبات وتوجيههن إلى الخير والعلم وتوصيلهن بما يجب عليهن، والتلميذة عليها مع زميلاتها يتعلمن ويتفقهن وأن يقبلن على العلم ويتعاوننا على البر والتقوى. وعلى المرأة أيضا أن ترشد بناتها وأخواتها إلى الحق وتعينهن عليه من إخلاص العبادة لله ومن أداء الصلاة في أوقاتها بالخشوع والطمأنينة إلى غير هذا من وجوه الخير. وعليها إن كان طبيبها أن تقوم بالواجب وتؤدي الأمانة في طبها وأن تبتعد عما يضرها من الخلطة بالرجال والتكشف وعدم الحجاب. وعلى مرضى كذلك أن تلتزم بالتمريض فيما يتعلق بالنساء وأن تتقي الله في أداء الأمانة وأن تكون ملتزمة بالحجاب إذا عرض لها مرور بالرجال أو التصاهم بالرجال أن تكون على غاية من الحشبة والاستقامة والبعد عن أسباب الفتنة. وهكذا المديرة والعميدة عليها واجبها بالعناية بالمدرسين والمدرسات والطالبات وإرشادهن إلى ما قد يخفى عليهن من أمور الدين وإعانتهن على الخير ومنعهن مما يضر الطالبات أو يسبب شر على المجتمع. هذا واجب الجميع كالرجل. نعم. السؤال الثاني يقول: ما حكم الدعاء على طاغية العراق؟ مثل ما تبعث دعا عليه مثل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من أحدث حدثا، لعنهم ودعا عليهم لأهلهم والأكوان وغيرهم ودعا على رؤساء من رؤساء قريش حتى هداهم الله أسلما. فمن أحدث على الناس شرا يدعى عليه بقدر مضرته، يدعى عليه بالهلاك والدمار ويرد الله كيده في نحره. وإن كان عاصيا دعي عليه دعي له بالهداية ويقيم عليه الحد مع القدرة، فيدعى على كل بقدر حاله. فالكافر والظالم له حاله، والعاصي من المسلمين يدعى عليه بما يستحق إذا استمر في طغيانه ولم يمتنع ولم يتيسر إقامة الحد عليه. ولكن المتعدون على المسلمين لهم شأن آخر من جنس صدام وأشباهه، فيدعى عليهم بالهلاك والدمار وأن الله يهزم جمعهم ويشكل شملهم ويعين المسلمين عليهم كما دعا النبي على رئر والأكوان وعصية وعلى قريش إلى غير ذلك. نعم. سماحة الشيخ، كثر في هذا الوقت أما من لا يتعدى على المسلمين يدعى له بالهداية ولو كان كافرا، اللهم اهدهم اللهم ردهم إلى الحق. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن دوسا أبت أن تسلم، قال اللهم اهد دوسا وأت به، فهداهم الله وأسلموا وجاءوا. نعم. كثر في هذا الوقت المرجفون والمضللون. نعم. نعم. نعم. كثر في هذا الوقت المرجفون والمضللون عن طريق الحق باختلاق أقوال وآراء على بعض العلماء أو الكذب عليهم هنا وهناك، والتي في كثير منها زرع وزعزعة الثقة في علمائنا حفظهم الله لإبلاغ هذا الدين. أرجو من سماحتكم إلقاء كلمة لهؤلاء للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وإلى عدم تماسك السبل المؤيدة إلى فرقة الصف وشتات الكلمة. وهذا أشرنا إليه سابقا، الواجب على طلبة العلم على العامة أن يحذروا الكلمات الضارة والنقول الفاسدة، فإذا كذابين كثيرون الكذابون كثيرون على العلماء والأمراء جميعا وعلى القادة. فالواجب الحذر من تصديق الكذابين، والفتاوى الباطلة يعرضها الفتاوى إذا أشكلت عليه يعرضها على صاحبها، ولو من طريق الهاتف ولو من طريق المكاتبة حتى يتيقن هل صدرت منه أم لا. وأنا بنفسي كذب علي ناس كثير كما كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا على الصحابة. فالواجب على المسلم إذا اشتبهت عليه الأمور أن يسأل الذي نسبت عليه الفتوى أنا أو غيري من أهل العلم، يسألهم بالاتصال بهم مشافهة، بالمكاتبة، بالإبراز، بالهاتف، حتى يتحقق على هل هو حق أم لا. لأن كذابين كثيرون يكذبون على الناس لترويج باطلهم أو لجل السب للعلماء وإشانة سمعتهم عند الناس بما يكذب عليهم. وهكذا يكذبون على الأمراء وعلى الدولة، فالواجب عدم التسرع إلى تصديقهم والانتباه إلى أن هناك كذابين يجب الحذر منهم. فكما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم آلاف الأحاديث وعلى الصحابة، فلا يستنكر يتبع علينا وعلى غيرنا في هذا الزمان، لأن الأعداء كثيرون. الناس هنا الآن منهم عدو ملحد شيوعي لكن يتظاهر بالإسلام نفاقا، ومنهم جاهل له هوى وله قصد ذاته، ومنهم من يعمل لغيره بالأجار بالأجرة، يعطى أجرة حتى يكذب وحتى ينقل الكلام الباطل لأجل من استأجره على ذلك. فالحاصل يجب الحذر من ذلك، فإن هناك كذابين مستأجرين، وهناك كذابون لهم أغراض، وهناك جهال لا يعرفون ما يقولون من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا من داخل البلاد وخارجها، فيجب الحذر. والواجب على كل مسلم يتقي الله وأن يراقب الله وأن لا ينقل فتوى إلا عن بصيرة، عن صاحبها عن بصيرة. هذا هو الواجب على كل من يخاف الله ويتقيه، أن لا ينقل فتوى إلا عن بصيرة من صاحبها الذي قالها. نعم، ما هو مشكلة. فيه سؤالان أحاول أن أدمجهما. نلاحظ على كثير من الناس الخوف الزائد من الحرب، وينسون قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه لن يصيبهم إلا ما كتب الله عليه، فهل من كلمة لهؤلاء يا سماحة الشيخ؟ نعم. وهل يتركون المناطق التي يعيشون فيها ويذهبون إلى مكة والمدينة؟ يجب على المؤمن في مثل هذا أن يسأل الله العافية، وأن يسأل الله ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يخفي أعداء الإسلام، وأن يطفئ هذه الفتنة ويكن شرها، وأن يحسن الظن بالله، أن يحسن الظن بالله دائما مع الأخذ بالأسباب. إذا وقع شيء يأخذ بالأسباب، إذا وقعت الحروب وخاف من شرها يتقيها بكل ما يستطيع. الله أمر بالأسباب وأمر بالوقاية، أمر الناس بحمل السلاح وحمل الدروع واتقاء الشر مهما أمكن، هذا أمر مطلوب. فإذا لو قدر حرب وجاءت حرب، لأن ما ندري الآن هل تقوم حرب أم لا تدري، هذه أمور بيد الله جل وعلا. والظن والله أعلم أنها إن قامت فإنها لا تبقى كثيرا، لأن الحروب الآن بآلات مدمرة وأشياء مدمرة يمكن أن لا تبقى إلا ساعات معدودة ثم تنتهي. لأن المقصود هو قضاء على حاكم العراق فقط، هذا هو المقصود. هذا قد لا يحتاج إلى مدة طويلة، وقد يحتاج إلى مدة طويلة لأسباب أخرى. فالمؤمن يسأل الله العافية ولا يأخذه الجزع، بل يكون عنده القوة والثبات والصبر والاعتماد على الله وسؤاله العافية، مع الحذر من معاصيه وشد نفسه، يبادر بالتوبة إلى الله ويحذر شر نفسه وشيطانه، ويكون عنده رجوع إلى الله وتوبة إليه سبحانه وتعالى ومحاسبة نفسه حتى يستقيم على طاعة الله وحتى يبتعد عن محارم الله. فإن كل إنسان إذا قام بهذا، هذا من أسباب السلام من الفتن، ومن أسباب القضاء عليها، ومن أسباب الوقاية من شرها. ثم لو قدر أنك مت على خير حالة، على توبة صادقة، فأنت على خير عظيم. وإذا جاءت الحروب إلى مكان تتخشى منه، انتقلت عنه إلى مكان آخر ما فيه محذور. اللي يمنع الوباء، إذا نزل الوباء كالطاعون، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من نزل به الطاعون لا يخرج فرارا منه ولا يقدم على البلد التي هو فيها. أما الحروب فالإنسان يتقيها حسب الطاقة وحسب الإمكان، ولو بالانتقال من مكان إلى مكان إذا كان المكان فيه خطر من الحرب لا حرج في ذلك عند وجود الأسباب. السؤال يقول: لا يخفى على سماحتكم ما يمر بالمسلمين في هذه الأيام، وخاصة منذ أن حلت هذه الفتنة، نسأل الله السلامة. ولا يخفى عليكم حاجة البلاد إلى الإعداد في كل شيء. سؤالي هو: هل يشترط إذن الوالدين في الإعداد والتدريب؟ التدريب وتعيين لا متعيين. الله يقول جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فالمؤمن يتعد ويتدرب، وليس بشرط هذا إذن الوالدين. إذنهم في الجهاد غير متعين، فإذا تعين الجهاد بوجود العدو المحاصر فليس هناك إذن في الجهاد ولا في التدرب، وتدرب بكل حال لا يحتاج إلى إذن. وإذا أذن فهذا خير لهما وأحسن. أما الجهاد الذي فيه إذن هو الجهاد المتطوع به، والجهاد اللي هو فرض كفاية. أما الجهاد في البلد المحاصرة ما في إذن، إذا دعت الحاجة إلى أن يباشر الباشرة بغير إذن، لا بإذن الوالد ولا غير الوالد، حتى المرأة تجاهد إذا دعت الحاجة بغير زوجها ولا لا قدر الله ذلك. فإذا دعت الحاجة إلى الدفاع عن بلد أو عن نفس أو عن مؤمنين وجب الدفاع من دون حاجة إلى إذن. نعم. وسماحة الشيخ، كثير من الناس أخطأ في تصور هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الحديث منهم من حاول أن يقسم هذا الحديث إلى ثلاثة أقسام، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الخير، ثم نرجو من سماحتكم توضيح هذا الحديث. والحديث دل على ثلاثة أقسام، الحديث دل على أقسام ثلاثة، وأن الناس دع المنكر على أقسام ثلاثة: من استطاع يغيره بيده غيره، ومن عجز غيره بلسانه، ومن عجز غيره بقلبه بكراهته وقيام عن أهله وعدم مشاركته فيه. فالواجب على المسلمين والمؤمنين جميعا تغيير المنكر باليد مع القدرة، وهذا في يد السلطان ونواب السلطان والحسبة التي سمح لها بحدود تعليماتها تغير باليد، وهكذا الإنسان مع أهل بيته يغير باليد حسب طاقته، أو المدير في محل إدارته، والأمير في محل إمارته، يغير على حدود ما عنده من التعليمات التي أذن له فيها. فإذا عجز عن ذلك وليس عنده تعليمات في هذا الشيء انتقل إلى اللسان. وهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عامة المسلمين ليس في أيديهم إلا اللسان والتوجيه الخير بالكلام الطيب والأسلوب الحسن: هذا لا يجوز، هذا واجب، يا فلان اتق الله، هذا لا يجوز لك، هذا يجب عليك، وهكذا. وهكذا الهيئة فيما لا يؤذن لها فيه باليد تنكر أيضا باللسان، وتنكر باليد فيما أذن لها فيه ووضعها من التعليمات. ويجب أن يراعى أمر عظيم، وهو أن يكون الإنكار باليد أو باللسان لا يترتب عليه ما هو أنكر منه، فإن كان يترتب عليه ما هو أنكر منه وجب الكف عن ذلك حتى يتيسر الإنكار على وجه لا يترتب عليه ما هو أنكر منه. وهذا واضح من قوله جل وعلا: ولا تسبوا الذين من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نهاهم أن يسبوا من يدعو غير الله، إذا كان سبهم يترتب عليه سب الله عز وجل. فأنت تريد إنكار منكر وهو سبهم، وهم دعوة إنكار عليهم دعوة لغير الله، ولكن يترتب على هذا ما هو أنكر من منكرك وهو أنهم يسبون الله، فلهذا تترك الكفر. وهكذا لو كنت إذا أنكرت على زيد ما يفعله من بعض المعاصي أفضى إلى أن يقوم فيقاتل ويعمل ما هو شر من منكره يترك، ولا ينكر عليه إلا بالطريقة التي لا تضمن منكرا أكبر. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما هم بتغيير كعبة وأن يجعلها على قواعد إبراهيم قال: لولا أن قومك حديث أهل بكفر لنقضت كعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم. المقصود أنه ترك ذلك خشية من أن تنكر ذلك قلوب أهل مكة وهم حدث أهل بالإسلام. فالحاصل أنه لا بد أن يراعى في إنكار المنكر أن لا يفضي إلى ما هو أنكر. نعم. سؤال يقول: كثر في الآونة الأخيرة ما يسمى بوكالة يقولون وكذا الإشاعات، ونريد من سماحتكم الحل القاطع لدابر هذه الإشاعات التي تدور في المجتمع وعلاجه. تقدم البحث بهذا، وأن الواجب ترك الإشاعات كما أنكر الله على من أشاع عن عائشة ما أشيع عنها قائد المنافقين ومن قلدهم، هكذا تأديب لنا وتعليم لنا أن نشيع الفاحشة وأن إشاعتها وهن للمؤمنين وشر على المسلمين. فالواجب أن لا تشيع الفاحشة وأن لا ينقلها الإنسان: فعلت فلان كذا وفعل فلان كذا. لا، بل إذا علم شيئا عن فلان أو فلان من منكر ظاهر بلغه من يقدر على إزالته، بلغه الهيئة، بلغه الأمين، بلغه المحكمة، بلغه العالم الذي يستطيع أن يقوم بذلك. أما إشاعته فلا تجوز، لأن إشاعة ذلك من باب الإرجاف للمسلمين وإظهار الشر بينهم، وهذا يفرح الأعداء ويضر المؤمنين. فلا تجوز إشاعة كل منكر، ولكن إذا ثبت عند المؤمن هذا المنكر وأن صاحبه أعلنه أو دعا إليه يرفع بأمره إلى ولاة الأمور الذين يستطيعون أن يغيروه وينكروه. نعم. هذا سؤال لأحد الأخوات. زوجي ملتزم والحمد لله، غير أنه أحيانا لا يصلي صلاة الفجر إلا وقد فاتته الركعة الأولى منها في المسجد، وإذا عاتبته على ذلك يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، فما صحة ذلك مع أنه يضع أكثر من منبه كي يستيقظ في موعد عمله؟ عليك الاستغفار في نصيحته، جزاك الله خيرا وزادك من الفضل والعلم، وعليه أن يستجيب، عليه أن يستجيب وأن يبادر حتى لا تفوته الركعة الأولى. هو مأمور بأن يدرك الصلاة في الجماعة، وعليه أن يبادر إلى ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، والوعيد شديد. ولما جاءه رجل أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وهو أعمى ليس له قائد، كيف بغيره؟ والواجب على زوجه أن يتقي الله، وأن يكون اهتمامه بالصلاة أعظم من اهتمامه بالعمل. حق الله أكبر وأعظم، هو الذي هداه والذي أعانه على العمل والذي أعطاه القوة على العمل، فالواجب أن يشكر سبحانه وأن يقدم حقه وأن يبادر إلى الصلاة قبل أن تفوته الركعة الأولى، حتى يكون مع المسابقين ومع المسارعين إلى الخيرات. وأنت لك أجر عظيم ولك مثل أجره إذا أنت على الخير، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ولكن عليك بالأسلوب الحسن والعبارات اللينة التي لا تغضبه، وأنت مع هذا تستمرين في النصيحة لكن من دون عنف ولا شدة. نعم. هذا السؤال يقول: لقد أفتيتم حفظكم الله بأن الإعداد للجهاد فرض عين في أكثر من محاضرة، وقلتم إن تيسر للذي يذهب للإعداد أن يطلب من والديه السماح له بالذهاب للإعداد للجهاد في أفغانستان فهذا حسن، وإذا لم يتيسر فيذهب وليس عليه شيء. السؤال هو: هل يذهب الطالب الذي يدرس للإعداد ويترك دراسته، أو للموظف غير العسكري المتدرب، أقصد يذهب ويبقى مدة التدريب ثم يعود، أم أن فرض العين على التراخي؟ نرجو توضيح ذلك. التدرب مهم جدا، وهو بالنسبة إلى بلادنا الآن مهم جدا، لأن البلاد في خطر حرب وحاجة إلى المجاهدين والشباب، إذا دعا واجب الجهاد إلى ذلك، وليس من شرط ذلك إذن الوالدين. والواجب على الوالدين أن يعين على الخير وأن يأذن ويشجع، وإذا تيسر التدرب هنا فهو أولى من الذهاب إلى أفغانستان، لأن هذا أقرب وأسرع. والواجب على الدولة وفقها الله أن تعين على ذلك وتسهل ذلك بكل وسيلة حتى يتدرب المحتاجون إلى ذلك والمريدون لذلك. والآن هنا طلب العلم وهنا تدرب، فينبغي الجمع بينهما، يكون التدرب في وقت والطلب في وقت، حتى لا تضيع الفرصة على الطالب وحتى لا يحصل له ترك التدرب. وفي إمكان الجامعات أن تقوم بهذا وهذا، أن تجعل من يدرب مع الدراسة في وقتها والتدرب في مثل العصر أو مثل الليل، حتى يجمع بين الأمرين، لأن نخشى أن تدعو الحاجة إلى ذلك عند وجود حرب لا قدر الله ما فيه شر على المسلمين. نسأل الله يقدر الحرب إن كان فيها خير المسلمين، وإن كان فيها شر على المسلمين الله يكفينا شرها وييسر حل المسلم بدون حرب، وإن كان الحرب فيه خير المسلمين وفيه نصر المسلمين الله يقدر ذلك ويعين عليه ويوفق المسلمين لأسباب النصر ويعيدهم من شر أنفسهم وشيطانهم وأهوائهم. سماحة الشيخ، هذا سؤال أقوله كما كتبه الكاتب، يقول: إني رأيتهم وهم يضربون أنفسهم بأسياخ الحديد وبالمسدسات وبالسيوف حتى يخرج من بين أضلاعهم، وقد لمسته بيدي ورأيته يضربه ضربا وهو يدخل الحديدة في بطنه، ويعملون أعمالا خارقة للعادة كدخول النار إلى غير ذلك، فهل ما رأيته صحيحا أم أنه دجل وشعوذة، حيث أنه جاء في نفس شيء ما؟ كله دجل وشعوذة، كله دجل وشعوذة، هذا يفعله بعض الصوفية الرفاعية وغيرهم، ويظهر للناس أنهم ذبحوا أنفسهم وأنهم دخلوا السيوف في بطونهم وأنهم فعلوا وفعلوا، ويوكل للناس أنهم أدخلوا النار في بطونهم، كله بطل كله تدجيل، مثل ما فعل سارة في العين فرعون يخير للمسلم أنها تسعى. هكذا هؤلاء يسحرون الناس بالتدبير على أعينهم، كما قال جل وعلا: لما ألقوا سحروا على الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فينبغي لك أيها السائل أن تعلم هذا يقينا ولو لمسته بيدك، أنه كله دجل وكله كذب وكله لا حقيقة له. فإن شأن الإنسان إذا طعن بالسيف يظهر من الدم ويضره وقد يقتله ذلك، وشأنه إذا دخل النار يحرق نفسه بالنار، وليس هذا أمر مشكوكا فيه، بل هو أمر معلوم بالحس وبإجماع أهل العقل. النار لا يقوم لها ابن آدم، والطعن بالسيوف وبالرماح كذلك. هؤلاء لو كانوا صادقين ما عاشوا لهلك، كله كذب وكله دجل وكله من أعمال الشيطان الشياطين التي تعينهم على هذا الباطل، سواء كانوا إذاعية أو غير إذاعية. هذا موجود في الشام وفي غير الشام من الصوفية. نعم. يقول: هذا اقتراح سماحة الشيخ، يقول: أقترح لفضيلتكم أن يجد منكم العناية الفائقة هذا الاقتراح. أقترح أن تقوم الرئاسة العامة للبحوث العلمية والدعوة والإرشاد بإنشاء جهاز من الدعاة الواعين يوزعون على جميع الجهات التي لها علاقة بالتربية والتعليم على أبناء الجيل من إناث وذكور، فما هو رأي سماحتكم في هذا الاقتراح؟ تأمل يعني لا تأمله فتأمل غير أسلاح ونفسه إن شاء الله. نعم. يقول السائل: إني طالب علم أعمل مدرسا في إحدى الجامعات في الرياض، وفي كل سنة أزور أهلنا في الجنوب. نعم. ويملي علينا واجبنا أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، فنقوم بأداء خطب الجمع ومحاضرات وندوات خاصة في بعض القرى التي تحتاج إلى العلم. سماحة الشيخ، أفيدونا حكم وجودنا هناك في ديار أهلنا لمدة أسبوعين فقط، ثم نقوم هل نعتبر مقيمين أم يبقى حكمنا كمسافرين؟ وذلك لعلم سماحتكم أن خطبة الجمعة لابد أن تكون من مقيم حسب فقه المذهب الحنبلي وغيره. من عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام في البلد أو قرية يكون حكم المقيمين، أن جمهور أهل العلم يصلي 4، وإذا عزمت على أسبوعين يصلي 4. والصحيح أنه يجوز أن يخطب المسافر أيضا خلاف المذهب الحنابلة، الصحيح يجوز أن يخطب المسافر ويصلي بالناس الجمعة إذا كان أهلا لها أو قدمه إمام الجامع لكونه أهلا لذلك، فلا حرج في ذلك على الصحيح. وأنتم مشهورون على الدعوة إلى الله وتوجيه الناس إلى الخير مدة إقامتكم في قراكم، زادكم الله من الخير والهدى. نعم. السؤال يقول: أفيدونا عن كيفية التعامل مع الأطفال في الصفوف للصلاة إذا كثروا، هل نصفهم في صف متأخر لوحدهم أم يوزعون على الصفوف؟ من سبق فهو أولى بما سبق، إذا كانوا من أهل الصلاة وهم أبناء سبق أكثر، من سبق يكون في صفه، اللي في الأول في الأول واللي في الثاني في الثاني. وإذا كانوا تقاربوا ويخشى منهم العبث يفرقون حتى لا يعبثون، يكون بينهم الرجال حتى لا يعبثون. أما إذا كانوا أدباء لا يعبثون يتركون على حالهم، لكن ما وجد منه شيء من العبث يدخل بينهم العقلاء حتى يفرقوا بينهم لا يحصل عبث، ولكن لا يمنعون، لأن هذا مطلوب من المسلمين أن يشجعوهم حتى يسابقوا إذا كانوا أبناء سنة أكثر. أما من دون ذلك ينبغي بقاء في البيت أو خلف الناس حتى يصليوا، لأن ليس من أهل الصلاة. يقول السائل: نأمل بكلمة توجيهية لمن يتعامل بالربا من الأفراد والبنوك والمؤسسات، وتوضيح مضار الربا في الدين والدنيا. الربا من أكبر الكبائر، والواجب على كل مسلم تركه، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالواجب على أهل الإيمان ترك الربا. وأخبر سبحانه في آية البقرة، يقول جل وعلا: لن يكون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشياطين من السحر، يعني من قبورهم يقومون كالمجنون. فيقول في الحديث الصحيح: لعن رسول الله أكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. فالواجب على كل مسلم يحذر الربا مع البنوك وغير البنوك. والربا قسمان: ربا فضل، وهو أن يأخذ ذهب بالذهب أكثر أو فضة بالفضة أكثر أو عملة بالعملتين أكثر وهي عملة واحدة ريال بريالين اثنين بينهين دولار بدولارين هذا ربا الفضل ربا النسيئة هي يأخذ إلى أجل يسلم ريالات سعودية بدولارات إلى أجل أو دولارات بدنانير إلى أجل أو بينه استرلين أو وصي إلى أجل هذا يقال ربا النسيئة. ومن الربا أخذ فائدة معينة تعطيه 100 يعطيه 105 بعد شهر شهرين هذا ربا فضل ربا نسيئة جميع تعطيه 1000 يعطيك 1100 بعد شهر أو شهرين هذا اجتمع فيه النوعان ربا الفضل ربا النسيئة جميعا وكلاهما محرم نسأل الله السلامة. فالواجب الحذر وأن لا يغتر بعمل البنوك ونسأل الله يوفق الدولة للقضاء على هذا الربا من البنوك وأن توجد البنوك الإسلامية وقد وعدت بذلك ونسأل الله يعينها على إنشاء البنوك الإسلامية ومنع هذه البنوك الربوية من الربا حتى يسلم المسلمون من شرها. نسأل الله يعينها ويوفقها هذا إيجاد ذلك ونسأل الله يعين العلماء على متابعة الأمر. نعم. تقول السائلة: امرأة توفيت وبقي عليها قضاء من رمضان وتريد ابنتها الصيام عنها هل يجوز أم لا؟ إذا كانت ماتت في مرضها فلا عليها شيء لا يقضى عليها. أما إذا شفيت ولكنها تساهلت ولم تقضي فالسنة يقضي عنها أولياؤها بنتها أو أختها أو أخوها أو غيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه يعني قريبه. إذا صامت عنها بنتها أو أخوها أو زوجها فلا بأس إذا كانت أهملة تساهلة. أما إذا كانت ماتت في المرض ما تمكنت من القضاء لمعلومة. نعم. كل السؤال: ما حكم أن يرتل بعض الكتب العلمية غير القرآن الكريم في قراءته؟ لا ينبغي هذا، لا يشبه كلام الناس بكلام الرب جل وعلا. ترتيل والعناية بالتجويد في كلام الله جل وعلا. أما قراءة الأحاديث وكلام العلماء قراءة عادية قراءة واضحة ليس في مجلس قراءة القرآن. نعم. سائلة تقول: إذا وضعت المرأة الحنة على رأسها وحان وقت الصلاة هل يجوز المس على الرأس وبه الحنة قبل الغسل؟ تمسح عليه ولا حرج. قالت عائشة رضي الله كنا نمسح على الضمادات على رؤوسنا فلا بأس تمسح عليه والحمد لله. نعم. نعم. لا فعل شيء. هذا السائل يقول: عندي يا سماحة الشيخ سؤال يحيرني وهو ما ورد في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الكلام بعده، فما هو مقصود هذا الحديث وعلى أي شيء نحمله؟ على ظاهره كان النبي يكره النوم قبل صلاة العشاء لأنه مدة قصيرة وهو وسيلة إلى ترك العشاء في الجماعة فكرهه صلى الله عليه وسلم في هذه المدة، ويكره الحديث بعد العشاء لأنه قد يسبب السهر والنوم عن التهجد وعن صلاة الفجر، فلهذا كره النبي الحديث بعدها عليه الصلاة والسلام إلا في أمر ينفع المسلمين في مصلحة عامة أو في طلب العلم، هذا جاء ما يدل على استثناء أو مع الضيف أو مع الزوجة لا بأس. كان النبي يسبق مع صديق وعمر ومع آخرين عند الحاجة إلى ذلك لقضاء مصلحة المصالح المسلمين. كان أبو هريرة يدرس الحديث بعد العشاء وأمره النبي قبل أن ينام. عبد الله بن عمرو كذلك كان جماعة من الصحابة يترون في أول الليل كأبي الدرداء وأبي هريرة لأن لهم دراسة في أول الليل، فإذا كان هناك حاجة للدراسة في أول الليل أو مصالح إسلامية مع الضيف أو لهيئة الأمر أنه منكر أو لغير هذا من المصالح استثني، وإلا في السنة النوم بعد العشاء. قال عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء أوى إلى فراشه، يعني هذا غالبا ما لم تكن هناك حاجة إلى استمر لمصلحة المسلمين. ولا شك أن استمر في دراسة العلم ومراجعة الشروح من مصلحة المسلمين ومن طلب العلم، ولكن لا شك أن استمر مع الضيف لدعاة الحاجة إلى ذلك من مصلحة الضيف، واستمر مع الأهل في حاجاتهم لا بأس من ذلك، لا يسمى سمر من منهيا عنه إذا دعت الحاجة إليه، لأن فعل النبي وفعل الصحابة يدل على ذلك. صلى الله عليه وسلم. نعم. سماحة الشيخ، لقد دخل فصل الشتاء وكثير من العامة لا يحسنون المسح على الخفين، فأرجو من سماحتكم ولو لدقائق توضحوا لنا المسح على الخفين. المسح على الخفين رخصة وسنة، جاء فيها له 70 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام، فهو متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصفة ذلك أن يلبس الخفين أو الجوربين على طهارة، فيمسح يوم وليلة بعد الحدث، وإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام بلياليها بعد الحدث. والمرأة والرجل سواء، ولا بد يكون خفان ساترين، وهكذا جوربان ساترين للبشرة لا ترى البشرة منهما، والخلق اليسير جدا يعفى عنه، أو أن الخلق اليسير عرفا يعفى عنه إن شاء الله على الصحيح. والمستور الكعبان وما دونهما، الكعب والقدم هذا المستور، فيمسح عليهما يوما وليلة بعد حدثه، إذا لبسهما على طهارة وأحدث ريح أو بول يمسح يوم وليلة، فإذا انتهى 24 ساعة خلعهما، إذا انتهى 24 ساعة بعد الحدث خلعهما. وهكذا الإمامة إذا دارها على أحنكه على طهارة مسح عليهما يوم وليلة، وهكذا الخمار إذا دارت المرأة على رأسها شدته على رأسها على طهارة تمسح يوم وليلة، وإن خلع قبل يوم وليلة ولم يستكمل فلا بأس، إذا خلع جوربين أو خفين وغسل الرجل لا بأس، أو خلعت الخمار أو خلع الإمامة ولم يكمل يوم وليلة فلا بأس، لكن له أن يكمل 24 ساعة فقط ما دام مقيما، وثلاثا بلياليها 72 ساعة إذا كان مسافرا، بدءا من مسحه بعد الحدث، بدءا من مسحه بعد الحدث. المرأة والرجل سواء في هذا، لابد يكون على طهارة، ويكون الخفان وجراء ساترين لمحل الغسل من الكعب إلى أطراف الأصابع، ولابد يكون بين يوم وليلة فقط للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. أما الجبيرة ما لها حد، لكن في جرح الإنسان جعل جبيرة يمسح عليها دائما حتى يزيل الجبيرة حتى يشفى، ما لها يوم وليلة يمسح عليها مدة الحاجة إليها، سواء في الجبيرة في وجهه أو في يده أو في قدمه يمسح عليها، وهكذا في الجنابة يمسح عليها، إذا كان في ظهره جبيرة لزقة في ظهره أو جنبه يمسح عليها، يمر عليها الماء وتكفي، يكفي ولو عن الجنابة الجبيرة حتى في الجنابة. أما خفان هذا في الوضوء فقط، أما الجنابة لا يخلع، إذا جعل الجنابة يخلع الخفين ويخلع الإمام ويخلع الخلاط يغسل بدنه كله، إنما هذا في الوضوء خاصة. أما الجبيرة يمسح عليها ولو في الجنابة ولو في الحيض، إذا كان على المرأة جبيرة عن جرح بها أو قرحة بها أو ريح في ظهرها أو جنبها تدع اللزج عليها تغتسل ولو عن الحيض، ويمر الماء على الجبيرة ويكفي على الجبيرة في حال الحيض والنفاس والجنابة، لأن مسحها ضرورة دعت إليها الضرورة والحاجة، فليس مؤقتة إلا بقدر الحاجة. نعم كيف الدليل انه يدعى الى مكان الغسل ولا يحصل الاتفاق بهما والفائده منهما الا بالستر، ما اذا كانت القدمان مكشوفين كانهما لبسهما ما لبس شيء. نعم ولو كان اخلاف المسلمين هكذا تستر القدمين، والجورب على الصحيح يسلخه، وبعض اهل العلم يرى مسح الجورب لا في الصحيح لا يسلخه، مسح عليه جماعه من الصحابه فهو مسلخ اذا كان ساتر. لا لقول الضعيف وخالف قول الضعيف. نعم سؤال. بعض الناس فضيلة الشيخ يطلب العلم على أيدي المشائخ قبل حفظ القرآن الكريم، فما رأيك في هذا العمل؟ لا لا هم إن شاء الله يحفظ القرآن، يطلب العلم حفظ القرآن من طلب العلم ولو ما حفظ القرآن، يطلب العلم ويجتهد طلب العلم ولو ما حفظ القرآن، وحفظ القرآن من طلب العلم، إذا تستلح حفظ القرآن هذا طيب، ولا ليس بشرط طلب العلم، طلب العلم التفقه في القرآن ولو نظرا، والتفقه في السنة وحفظ ما تيسر من الأحاديث، وسؤال العلم عما أشكل هذا طريق العلم. نعم. روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الحسن والحسين وهو على المنبر يعثران ويقومان، فنزل وحملهما وصعد المنبر وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من طريق الحسين بن واقد، وكذلك رواه ابن خزيمة في صحيحه، فما القول في صحة هذا الحديث؟ صحته الحسين واقع ثقة وصحيح في دلالة على رقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه صلى الله عليه وسلم حتى نزل وحملهما، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومن حبته للأولاد. والمعنى الفتنة هي الاختبار وامتحان، يختبر الله بالأولاد هل يرحموهم، هل يعطف عليهم، هل يحسن إليهم، هل يقدموهم على طاعة الله ورسوله، اختبار. فمن آباء من رحمهم وأحسن إليهم وعلمهم ولم يترك حق الله فيهم ولم يخشى الله فيهم ولم يترك حق الله فيهم، ومنهم من آثرهم على حق الله وأرضاهم بسخط الله، هي فكرة. والأموال كذلك، من الناس من قدمها على طاعة الله ورسوله وعصى فيها ربه بالربا والغش، ومن الناس من أطاع الله في المال واستقام على إنفاق الأموال في وجوه الخير، فهكذا الأولاد. إن أطاع الله فيهم وعلمهم وأرشدهم وأدبهم وأحسن إليهم فقد أطاع الله وأحسن فيهم وصاروا فتنة خير الله، وإن عصى الله فيه بسببهم وأطاعهم في المعاصي صاروا شرا عليه، نسأل الله السلامة. نعم. السؤال قبل الأخير سماحة الشيخ. أنا، تقول السائلة، أنا أم لطفل عمر 5 سنوات، ذهب هذا الطفل برفقة أخيه إلى أداء الصلاة، دخل الابن الأكبر في المسجد وغفل عن أخيه الصغير، فحدث أن ذهب هذا الصغير إلى بركة بجوار المسجد فنزل فيها ومات. السؤال، هل تكون الأم مفرطة في هذا فيكون عليها الصوم أم لا؟ ليس عليها شيء، هذا أمر معتاد، خروج الصبيان مع إخوتهم للفسحة لفسعة، لا شيء فيها الحمد لله، وليس عليها شيء إن شاء الله، لأن هذا من شيء معتاد ولا يسمى تفريطا. نعم. لا مو دليل هذا، مثل ما يقال صدق الله في أمره بكذا وصدق الله في نهيه عن كذا، يعني ما كان الذي يقولها إذا فرغ من القراءة، وما كان الصحابة يقولونها، مثل ما قال قل صدق الله واتبعوا ملة إبراهيم، معناه التنبيه على أن الآية في محلها وأنهم فتنة، يعني ذكر صدق الله عند المناسبات لا بأس، وهم عند قراءة القرآن كل ما قرأ يقرأها، لا هذا ما عليه دليل، اعتاده الناس بلا دليل، تركه هو الذي ينبغي. يقول السائل إني أحبك في الله ونحن معه جميعا نقول ذلك. سماحة الشيخ، كثر القول من بعض العلماء والاختلاف في أخذ العملة المعدنية بزيادة، أي 10 من المعدن ب11 ريال، ولم نسمع من سماحتكم فتوى، نرجو التكرم حفظكم الله والفتوى في ذلك. نقول أحبك الله الذي أحبتنا له، نسأل الله جعلنا من المتحابين في جلاله جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح 7 يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظله. فيها حاجة كثيرة، فالتحاب بالله من أوثق عرى الإيمان ومن مزايا المسلمين، وهذا التحاب بالله يدعو إلى التناصر والتعاون على الخير والتواصي بالحق حتى يتحقق هذا التحاب بالله جل وعلا. أما العملة المعدنية بالعملة الورقية، هذه اختلف فيها علماء الوقت، منهم من أجاد ذلك لأن هذه من الورق وهذه من المعدن فالجنسان مختلفان، ومنهم من منع لأن كل منهم ريال يسمى ريال، كالدينار والدينار والدولار والدولار، ولو جعل من نوعين من الورق. واللجنة الدائرة التي أنا رأسها أفتت بالمنع لأنهما ريال بريال، فالذي أرى أن ينبغي ترك ذلك، أقرب شيء أقل شيء أن هذا هو الأحوط، أن لا يأخذ ريال معدني بريالين فرق، بل هذا بهذا 10 بـ10، 100 بـ100، هذا هو الأحوط للمؤمن ولا أبعد عن الربا، لأنها عملة واحدة، وإذا دعت الحاجة إلى هذا يأخذ من المؤسسة تعطيه 100 بـ100 و1000 بـ1000 بدون زيادة ولا أقل. وأنصح من يتعاطى هذا أن يبيع مثلا بمثل، وله الأجر في ذلك إذا كان قصد معاونة الناس، له الأجر في ذلك والحمد لله، أن يبيع 10 بـ10، 100 بـ100 يساعد إخوانه في تسييرها لهم وتقريبها لهم، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.